مين يقول الحل مين؟ كلنا متحمسين، معلومات في كل معنى، في سباق الصائمين. سباق الصائمين، سباق الصائمين مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من السيدة نادية علي إبراهيم، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب الشرابية، يبتدي يقدم نفسه للسادة المستمعين. أحمد حسن. اسلام سعيد. محمود علي. ندى محمد. أحمد محمد. نحيي فريق مركز شباب الشرابية. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب سراي القبة، يبتدي يقدم نفسه للسادة المستمعين. مصطفى بهاء. عمرو عيد. دنيا أحمد. سامية السيد. أماني محمود. أماني محمود. نحيي فريق سراي القبة. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة أسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الشرابية ومركز شباب سراي القبة، أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات العامة والمعلومات الدينية والتراثية والتاريخية، وحنشوف مين حيكسب جائزة البرنامج. فريق مركز شباب الشرابية يبدأ في سحب أول سؤال في هذا السباق الثقافي. لغوي عربي عرف عنه إلمامه بالحديث والفقه، إليه يرجع الفضل في وضع النقاط على الحروف والضبط في اللغة، وهو أول من كتب في النحو العربي. من هو؟ أبو الأسود الدؤلي، سيبويه، نصر ابن عاصم. أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي. فعلا إجابة صحيحة. اللغوي العربي الذي عرف عنه إلمامه بالحديث والفقه، وإليه يرجع الفضل في النقاط والضبط في اللغة، وهو أول من كتب في النحو العربي، هو أبو الأسود الدؤلي. فريق مركز شباب سراي القبة يبدأ في سحب السؤال الأول. في السنة 9 من الهجرة وفي شهر رمضان، وبالتحديد في صيف عام 630 ميلادية، كانت آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت بانتصار المسلمين وسميت بالغزوة العظيمة، وتعرف هذه الغزوة باسم واحة في شمال الجزيرة العربية. ما اسمها؟ تبوك، مؤتة، أجنادين. غزوة تبوك. غزوة تبوك. غزوة تبوك. فعلا إجابة صحيحة. الغزوة التي كانت في السنة 9 من الهجرة وفي شهر رمضان، وكانت آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت بانتصار المسلمين وسميت بالغزوة العظيمة، هي غزوة تبوك. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الشرابية ومركز شباب سراي القبة، تصبح النتيجة التعادل 1-1. مركز شباب الشرابية يبدأ في سحب السؤال الثاني. عالم عربي شهير نبغ في الطب والفقه والحديث والفلسفة، إلا أن نبوغه في الطب فاق كل تصور، خاصة في العلاج، وهو أول من اكتشف الدورة الدموية. ابن سينا، ابن البيطار، ابن النفيس. ابن النفيس. ابن النفيس. ابن النفيس. فعلا إجابة صحيحة. العالم العربي الشهير الذي نبغ في الطب والفقه والحديث والفلسفة، إلا أن نبوغه في الطب فاق كل تصور، خاصة في العلاج، وهو أول من اكتشف الدورة الدموية، هو ابن النفيس. فريق مركز شباب سراي القبة يبدأ في سحب السؤال الثاني. شاعر شعبي يرجع أصله إلى بلد عربي إفريقي، اشتغل بالصحافة وكتب الأوبريتات، وتميزت كتاباته بروح شعبية أصيلة، تمتزج فيها الرقة والدعابة. ولد في مصر ونفي خارجها لزجل أساء فيه إلى الملك فؤاد، وعرف هذا الشاعر الشعبي باسم واشتهر به معناه بالتركية العيد، حيث كان يوم مولده في نفس اليوم. هل هو بيرم التونسي أم أبو القاسم الشابي أم عبد الله النديم؟ عبد الله النديم. عبد الله النديم. إجابة خطأ. الشاعر الشعبي الذي يرجع أصله إلى بلد عربي إفريقي واشتغل بالصحافة وكتب الأوبريتات وتميزت كتاباته بروح شعبية أصيلة تمتزج فيها الرقة والدعابة، وولد في مصر ونفي خارجها لزجل اعتبره الملك فؤاد تشهيرا به، وعرف هذا الشاعر الشعبي باسم واشتهر به ومعناه بالتركية العيد، هو بيرم التونسي. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الشرابية ومركز شباب سراي القبة، لأول مرة يتقدم فريق الشرابية وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الشرابية. فريق مركز شباب الشرابية يبدأ في سحب السؤال الثالث. لقب عرف به نبي الله يونس الذي التقمه الحوت وورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الأنبياء، فما هو هذا اللقب؟ ذو النون، ذو القوة، ذو البأس. ذو النون. ذو النون. ذو النون فعلا إجابة صحيحة. اللقب الذي عرف به نبي الله يونس الذي التقمه الحوت هو ذو النون. فريق مركز شباب سراي القبة يبدأ في سحب السؤال الثالث. هو قائد عربي ذاع صيته بعد غزوة أحد، قاد معارك كثيرة انتصر فيها، ومن أشهرها معركة اليرموك التي انتصر فيها على البيزنطيين. لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، فمن هو؟ هل هو خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، أم جعفر ابن أبي طالب؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد فعلا إجابة صحيحة. القائد العربي الذي ذاع صيته بعد غزوة أحد وقاد معارك كثيرة انتصر فيها، من أشهرها معركة اليرموك التي انتصر فيها على البيزنطيين ولقب بسيف الله المسلول، هو خالد ابن الوليد. بعد توجيه ثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الشرابية ومركز شباب سراي القبة، تصبح النتيجة تقدم فريق الشرابية 3-2. لم يبقى في هذا السباق سوى سؤالين. فريق مركز شباب الشرابية يبدأ في سحب السؤال الرابع. هي إحدى الغزوات الكبرى التي وقعت في العام الخامس للهجرة، انتصر المسلمون فيها بفضل التحصينات التي أقاموها حول المدينة، وانتهت هذه الغزوة بفشل الحصار والغزو للمدينة. بماذا تسمى هذه الغزوة؟ الخندق، أجنادين، اليرموك؟ الخندق. الخندق. غزوة الخندق فعلا إجابة صحيحة. الغزوة الكبرى التي وقعت في العام الخامس للهجرة وانتصر المسلمون فيها بفضل التحصينات التي أقاموها حول المدينة، وانتهت هذه الغزوة بفشل الحصار والغزو للمدينة، هي غزوة الخندق. فريق مركز شباب سراي القبة يبدأ في سحب السؤال الرابع. أديب عربي من مصر يعد أحد أركان النهضة الأدبية الحديثة، درس في الأزهر واشترك في الثورة العرابية، عرف عنه الرقة في الحديث مع الفكاهة وسرعة البديهة والدعابة، من مؤلفاته الأمثال العامية، فمن هو؟ حسين السيد، علي أحمد بكثير، حفني ناصف. حفني ناصف. حفني ناصف. حفني ناصف فعلا إجابة صحيحة. الأديب العربي من مصر الذي يعد أحد أركان النهضة الأدبية الحديثة، ودرس في الأزهر واشترك في الثورة العرابية، وعرف عنه الرقة في الحديث مع الفكاهة وسرعة البديهة والدعابة، ومن مؤلفاته الأمثال العامية هو حفني ناصف. بعد توجيه 4 أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الشرابية ومركز شباب سراي القبة، تصبح النتيجة تقدم مركز شباب الشرابية 4-3. لم يبقى في هذا السباق الثقافي سوى سؤال واحد، على ضوءه سوف يتحدد الفريق الفائز بجائزة البرنامج. فريق مركز شباب الشرابية يبدأ في سحب السؤال الخامس. هو فيلسوف الإسلام في عصره، كاتب ومصلح ديني واجتماعي وسياسي وخطيب، دعا إلى الوحدة الإسلامية، تعاون مع الشيخ محمد عبده في إصدار مجلة العروة الوثقى، من مؤلفاته كتاب تتمة البيان. فمن هو؟ جمال الدين الأفغاني، عبد الله النديم، بيرم التونسي. جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني. فعلا إجابة صحيحة. جمال الدين الأفغاني هو فيلسوف الإسلام في عصره، وكاتب ومصلح ديني واجتماعي وسياسي وخطيب، دعا إلى الوحدة الإسلامية وتعاون مع الشيخ محمد عبده في إصدار مجلة العروة الوثقى، من مؤلفاته كتاب تتمة البيان. طبعا بهذه الإجابة بيتأكد فوز فريق الشرابية بجائزة البرنامج، ولكن استكمالا للمسابقة ورغبة من البرنامج في إعطاء فرصة لفريق سراي القبة أنه يحسن السكور أو النتيجة، بطلب من الفريق أنه يسحب السؤال الخامس والأخير. كاتب عربي من مصر درس القانون، إلا أنه اتجه إلى ممارسة الأدب والفن، وترك لنا العديد من مؤلفاته المتنوعة. من أشهر أعماله مسرحية رائدة تعد الأولى في مسرح اللامعقول في الأدب العربي. فمن هو؟ توفيق الحكيم، يوسف إدريس، يحيى حقي. يحيى حقي. يحيى حقي. يحيى حقي. إجابة خطأ. الإجابة الصحيحة هي توفيق الحكيم، الذي يعد كاتب عربي من مصر ودرس القانون، إلا أنه اتجه إلى ممارسة الأدب والفن وترك لنا العديد من مؤلفاته المتنوعة. من أشهر أعماله مسرحية رائدة تعد الأولى في مسرح اللامعقول في الأدب العربي. بالحصول على إجابة السؤال الخامس من فريق مركز شباب سراي القبة، ينتهي هذا السباق الثقافي بفوز فريق مركز شباب الشرابية على مركز شباب سراي القبة 5-3. وبالتالي يستحق فريق مركز شباب الشرابية جائزة البرنامج، وهي جائزة مالية مقدارها 275 جنيه، مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. بنقول ألف مبروك لفريق مركز شباب الشرابية، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق مركز شباب سراي القبة، ونحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين. سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.